بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة حقيقة كثيرة جدا ويعني كلها حقيقة، إما في الحج مباشرة أو لها علاقة، بل بعضها بما هو أساس ومن الأمور التي يصح بها الحج. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل ينتفع من يعتقد بالأولياء والصالحين النفع والضر بصلاته وحجه وعمرته؟ الجواب لا، لأن هذا حقيقة إشراك لله سبحانه وتعالى في العبادة، والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فعلى المسلم أيها الإخوة أن يبتعد عن القبور وأهلها والاعتقاد بهم وممن يسميهم بالصالحين. وأنا أشرت إشارات خفيفة أثناء الدرس إلى أن على المؤمن أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجيره، فهو الذي سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفلة وخفي لئن أنجانا من هذه لا نكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فلنعود إلى الله ولنجرب، ستحل بنا السعادة وسنجد راحة البال وصلاح الأهل والأولاد والاستقامة على دين الله. ولندع أولئك الذين يضللوننا ويقولون: هذا رجل صالح، فلماذا لا أنحن أولى أم أصحاب رسول الله الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل كانوا يأتون ويعتقدون برسول الله؟ أبدا. لما أرادوا أن يستسقوا كانوا يطلبون الاستسقاء برسول الله، ما معنى أن يدعو لهم؟ فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بجواره يعيش بجواره، ما ذهبوا وقالوا: يا رسول الله، دقوا عليه القبر وقالوا: اشفع لنا أو ادعو لنا؟ أبدا. جاءوا بعمه العباس وهو حي يرزق بين أيديهم وقالوا: إنا كنا نستشفع، يعني نستسقي، نطلب الدعاء برسول الله، وأنت عم رسول الله فادعو الله لنا. فدعا له. هذه الوسيلة الجائزة في الدعاء، أن تطلبها من إنسان قادر في الدعاء. أما أن تعتقد في أي مخلوق مهما كانت، الرسول قال: لا تطروني عليه الصلاة، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد وحذروا مما صنعوا. الكلام في هذا يطول، لكن نصيحة خالصة لوجه الله: كل عمل الإنسان لو أشرك مع الله تعالى غيره فلن ينفعه، يدخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا مكان التوبة، هذا مكان الالتجاء إلى الله، هذا هو مكان تصحيح الأعمال. فلنعود إلى الله سبحانه وتعالى حتى تستقيم أحوالنا. يقول الأخ هنا: بعض الحجاج يتباهى بالحج عندما يرجع إلى بلده ويكتب أمام بيته أيضا زيدنا أو دكانه أو حنوته أو مقر عمله: الحاج فلان. هذا لا يجوز، لأن هذا من الرياء. هذا لا نقول بأنه يعني كالذي يطوف حول القبور ويعتقد النفع، لكن هذا فيه أيضا فخر وكبرياء، وهذا لا يجوز. فلا ينبغي للإنسان أن يفسد عمله، لا ينبغي للإنسان، الإنسان إذا عمل عملا عليه أن يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يحاول أن يشهر ذلك بين الناس. يقول الأخ: ما حكم الصلاة أو صلاة في تسليمات بعد المغرب، وما هي النوافل الواجبة؟ يبدو الأخ هذا يعني غير مدرك. أولا ما أدري ماذا يقصد الصلاة بعد المغرب. بعد المغرب من السنن الرواتب، يعني هناك ركعتان بعد صلاة المغرب من السنن الرواتب العشر والاثني عشر، ركعتان قبل الظهر أو أربع على الأرجح، وركعتان بعد هذه ست، ركعتان بعد المغرب هذه ثمان، ركعتان بعد العشاء هذه عشر، ركعتان قبل الفجر هذه اثنى عشر، وهذه التي بعد قبل الفجر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. أما النوافل فليست بواجب ولا السنن، ولكن الإنسان يثاب على فعلها. الواجب هو الفرائض الصلوات الخمس، أما ما عداها فليست بواجب. وفرق بين السنن التي أمر بها رسول الله أو فعلها فهذه نسميها سنن، أما النوافل فهي زيادة في الطاعات ليست مما نص عليها كالسنن الرواتب مثلا أو صلاة الضحى أو الوضوء أو غير ذلك أو الوتر. لا، هناك نوافل يفعلها الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها فهي عمل صالح لكنها ليست. إذن الواجب هي الفرائض. يقول الأخ: وكلني شخص أن أحج عنه، وهو يريد فقط ماذا؟ لكي يريد أن أعمل تمتع وأنوي عمره لي والحج له. يعني يسأل الأخ، يعني يقول: وكلني شخص لأحج عنه، لا مانع من ذلك. يعني كأنه طلب منه أن يحج عنه مفردا. هو ما فصل الأخ. أولا العلماء مختلفون في المال الذي تأخذه، إن كنت أخذت ذلك المال على أن تنفق منه وترد ما زاد فهذا لا خلاف فيه، أو أخذت مالا كثيرا ورخص لك قال ما زاد عن ذلك فهو لك، أما إذا بعت معه واشتريت فهذا محل خلاف بين العلماء، أما أن لك أن تعتمر فلك ذلك ولا حرج. يقول الأخ: ما حكم مسح منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره؟ أما أن تضع يدك على كرسي أو منبر شيء عادي، نعم، لكن المشكل الذين يتمسحون بالقبر أو بالمنبر هؤلاء يعتقدون فيها النفع والضر، وهذا لا يجوز، هذه من الأشياء المنكرة. الرسول قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرسول حذر من ذلك. إذن شو انظروا أيها البعض يظن أنه إذا تمسح بقبر رسول الله أو اعتقد فيه النفع والضر أن هذه هي المحبة. محبة رسول الله، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة رسول الله هي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هو هذه الأشياء، نطيعه في كل ما أمرنا به. فهل قال تمسح بقبري؟ هل قال أدعو عند قبري؟ هل قال اسجد عند قبري؟ هل قال طفق؟ قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إذن إذا من يحب رسول الله يتبعه فيما شرعه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. وإذا التبست عليك الأمور فارجع إلى فعل الصحابة. إذا التبس عليك الأمر وأدلهم الخاطب ولم تعرف الحقيقة، انظر الصحابة، هم أقرب الناس إلى رسول الله، هم الذين عاشوا معه، هم الذين تعلموا على يديه، هم الذين أخذوا العلم منه، فانظر ماذا يفعلوا. هل كانوا يفعلوا الأشياء هذه؟ الجواب لا. إذن كن كما كانوا. يقول الأخ: أتيت من الجزائر بالطائرة فمررت فوق الميقات الجحفة، ثم توجهت إلى المدينة وبقيت أيام، ثم بعد ذلك الخطوط كذا تعبانة، ثم توجهت إلى مكة فأحرمت في أبيار علي. هل الإحرام من هذا الميقات؟ ما أدري، كلامه ملتبس، يعني كأنه ما أحرم لما مر بميقاته، وهذا حقيقة خطأ. أولا أيها الإخوة، إذا مر الإنسان بالميقات فعليه أن يحرم منه. أولا إذا كنت جيت وهذا الظاهر أن قصدك المدينة فهذا ما فعلته صحيح، يعني إذا كنت جئت من بلادك قاصدا المدينة فعملك صحيح، جئت إلى المدينة لزيارة المسجد ثم تفعل بعض ما يشرع في ذلك. ثم صلى الله عليه وسلم.